بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 97 في عهد الخلافة، وهو 37 بعد 100 في السيرة الحسنى. وكنا وصلنا إلى رجوع علي من صفين إلى العراق وخروج الخوارج عليه على بدايتهم، وسيأتي أخبارهم واتفاق المسلمين من الطرفين على الحكمين في رمضان، وكان رجوعهم في صفر. وبقي علي في العراق تلك الفترة في الكوفة. قال: فلما جاء وقت الاجتماع الحكمين أرسل علي رضي الله تعالى عنه 400 رجل، عليهم شريح بن هاني الحارثي من الحارث بن كعب، وهذا كان من قواده، وتقدم لخبر. وأوصاه علي رضي الله تعالى عنه أن يذكر عمرو بن العاص، لأن علي توقع أن عمرو بن العاص هو اللي سيكون مندوب معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن يقول له إن علي يقول لك إن أفضل الناس عند الله من عمل بالحق وكذا. ثم قال: أما إني أعلم بيومك الذي ستندم فيه، هو يوم وفاتك. فلما قال ذلك لعمرو بن العاص تغير وجهه رضي الله تعالى عنه. ثم أرسل علي أيضا معهم عبد الله بن عباس ليصلي بهم ويلي أمورهم، ومعهم أبو موسى الأشعري الذي اتفقوا أن يكون حكما من قبل أهل العراق، وكان ابن علي رضي الله عنه يريد ابن عباس حتى يرمي عمرو بن العاص بابن عباس. قريش مع قريش يستطيعون أن يكافئوا بعض، لكن لما كان أكثر الذين مع علي من أهل اليمن ما رضوا إلا بأبي موسى رضي الله تعالى عنه. وأبو موسى رضي الله تعالى عنه نعم الرجل، يكفيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن بعض الناس ينقصهم مثلا الدهاء الذي في الجهة المقابلة، أو يأخذ الأمر بطيبة وكذا، وهذا اللي حصل رضي الله عنهم جميعا. قال: وأرسل معاوية. ونحن الآن نسرد ما حصل، يعني هذا أمر حصل وفيه عبرة، وبحمد الله من كان يعني راسخ القدم في التوحيد وفي الإيمان وفي الإسلام لا يغل على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجعل هذه الأخبار أنها سبب الغل، بل هذا أمر حصل. هذا الآن وصف لأمر حصل، حتى لو إن كنت حاولت أنك ما تذكره. ممكن قديما لما كانت مصادر التلقي محدودة والكتب محدودة ممكن أنك أنت تقول الله هذا، لكن الآن إذا أنت ما ذكرت الآن على وجهه، الناس عندهم 1000 طريق أنهم يسمعون، وهو الحمد لله ما في شيء يعيب. يعني هذه أمور اجتهادات وأمور حصلت، والله قد رضي عنهم وقد علم ما سيفعلون سبحان الله وبحمده، وفيها عبرة لنا. قال: أرسل معاوية رضي الله تعالى عنه عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه في 400 من أهل الشام حتى توافوا إلى دومة الجندل، وكانت في منتصف المسافة تماما بين دمشق وبين الكوفة في أذرح. وكان عمر، شوف الفرق بين أهل العراق وأهل الشام، قال: وكان عمرو بن عاص إذا أتاه كتاب من معاوية لا يدرى ما فيه، ولا يسأله أهل الشام عن شيء، ولا يقولون وش جاك وماذا في الكتاب وش كتب لك معاوية. وأما أهل العراق فكانوا يسألون ابن عباس عن كل صغيرة وكبيرة، وعن كل كتاب يصله من علي ماذا فيه وماذا قال وماذا. فإن كتمه ابن عباس الشيء الذي لا ينفعهم ظنوا به الظنون، وقالوا: أتراه كتب بكذا، أتراه كتب بكذا. فقال لهم عبد الله بن عباس: أما تعقلون يا أهل العراق؟ أما ترون رسول معاوية يجي لا يعلم أحد بما جاء به ولا يسمع لهم صياح، وأنتم عندي كل يوم تظنون في الظنون؟ وحضر من المدينة لهذا الاجتماع الذي إن شاء الله فيه صلاح أمة محمد، هكذا كانوا يريدون، عبد الله بن عمر إمام وقته في المدينة، وهو أفقه الناس بعد علي في ذلك الزمن، لكن هو إمام أهل المدينة بعد عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام والد أبي بكر الفقيه وهو فقيه أيضا، وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري، هؤلاء كلهم كبار قريش، وأبو جهم بن حذيفة العدوي وهذا أيضا من كبار قريش، هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بالخميصة، ولو أخبار طويلة أبو جهم هذا رضي الله تعالى عنه، والمغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنهم جميعا. وكان سعد بن أبي وقاص قد خرج في هذه الفتنة كلها إلى ماء لبني سليم في البادية جهة مهد الذهب، يسمونه معدن بني سليم قريب من المدينة لكنه في شرقها الجنوبي كذا. ماء في البادية وأخذ بوصاة النبي صلى الله عليه وسلم واعتزلهم كلهم. وهذا الحديث في البخاري، رأى راكبا من بعيد فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فإذا هو ابنه عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال له يا أبتي الناس يقتتلون على الخلافة وأنت أحق الناس بها وأنت هنا في هذه البادية مع الأعراب، إن أبا موسى وعمر بن العاص قد شهدهما نفر من قريش فاحضر معهم، فإنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك أحد الستة أهل الشورى، ولم تدخل أنت في شيء كرهته هذه الأمة وأنت أحق الناس بالخلافة. وصدق عمر، لكن سعد أفقه منه. قال فضربه في صدره، هذا صحيح في البخاري، وقال اسكت عني فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني غني النفس، فلم يفعل. وفي رواية يقولون إن سعد حضرهم بن أبي وقاص ثم ندم على حضوره فأحرم بعمره من بيت المقدس، وهذا في جواز الإحرام قبل الميقات، وسيأتي إن شاء الله فيه. وقال المغيرة بن شعبة للرجال من قريش، وكان المغيرة أيضا من أدهى الناس، أترون أحدا يستطيع أن يأتي برأي يعلم به أيجتمع الحكمان أم لا؟ فقالوا لا، ما نظن أن أحد يعرف وش اللي بيحصل. فقال أنا أعلمه منهما، سبحان الله، شوف الدهاء فقط. فدخل على عمرو بن عاص فقال له كيف ترانا معشر من اعتزل الحرب، فإن قد شككنا في الأمر الذي استبان لكم. فقال له عمرو أراكم خلف الأبرار وأمام الفجر، يعني في الوسط. فانصرف المغيرة إلى أبي موسى الأشعري فقال له نفس السؤال الذي قاله لعمرو، فقال له أبو موسى أراكم أثبت الناس رأيا وفيكم بقية الناس. هذا سبحان الله، فعاد المغيرة إلى أصحابه وقال والله لا يجتمع هذان على أمر واحد. الكلام هنا في دهاء المغيرة، يعني كيف يستخرج ماذا سيفعلان أو ماذا ستؤول إليه الأمور. لما رأهم في نظرتهم إلى المعتزلين المختلفة عرف أنهم لن يجتمعوا. لكن عمرو بن العاص تكلم من زاوية وأبو موسى تكلم من زاوية أخرى، ولا شك أن الذين اعتزلهم أثبت الناس وهم في وفيهم بقية الناس. قال فلما اجتمع الحكمان قال عمرو يا أبا موسى ألست تعلم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما؟ قال أشهد. قال ألست أتعلم أن معاوية ولي دمه؟ قال نعم. قال فما يمنعك منه وبيته في قريش ما قد علمت، يعني هو كان لهم السيادة في الجاهلية. فإن خفت أن يقول الناس ليست له سابقة فقل وجدته ولي دم عثمان الخليفة المظلوم، وهو الطالب بدمه، وحسن السياسة والتدبير، وهو الحليم، وهو أخو أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يعني يقول له هم الآن سيجتمعون على من أولى بالخلافة، علي أو معاوية. هذه الآن حجة عمرو بن العاص، ترى هذه قالها ابن عباس فيما بعد، انظروها في تفسير قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. قال ابن عباس منذ أن قرأتها في سورة الإسراء عرفت أن معاوية سيكون له إمارة، لأن الله وعده بالسلطان وهو ولي المظلوم، يعني أقرب الناس إليه قرابة. وعرض يقولون عرض عمرو لأبي موسى بسلطان، يعني إن تولى معاوية لك كذا وكذا. فقال أبو موسى يا عمرو اتق الله، أما ما ذكرت من شرف معاوية فإن هذا الأمر ليس على الشرف، تولاه أهله، ولكن إنما هو لأهل الدين والفضل، ولو كان على الشرف لكان لآل فلان وآل فلان، وذكر ملوك الجاهلية، مع أني لو كنت معطيه أفضل قريش شرفا لأعطيته علي بن أبي طالب، هو أفضلهم شرفا ونسبا. وأما قولك إن معاوية ولي دم عثمان فوليه هذا الأمر فلم أكن لأوليه إياه وأدع المهاجرين الأولين. وأما تعريضك لي بالسلطان لو تولى معاوية فوالله لو خرج لي معاوية من سلطانه كله لما وليته، وما كنت لأرتشي في حكم الله عز وجل، ولكنك إن شئت أحيينا اسم عمر بن الخطاب رحمه الله. يعني سيأتي الآن، سيأتي أنهم أشاروا بعبد الله بن عمر كان حاضر، يعني يتركون الاثنين ويولون عبد الله بن عمر. هذا رأي كان يعني عرض لأبي موسى. فقال له عمر: فما يمنعك من ابني عبد الله بن عمرو بن العاص وأنت تعلم فضله وصلاحه؟ قال: إن ابنك رجل صدق، ولكنه قد انغمس في هذا القتال وهذه الفتنة، يعني قد شارك، هو ما يعتبر الآن مو بحيادي، شارك مع أبيه. قال أبو موسى: فعبد الله بن عمر. فقال عمر بن العاص: إن هذا الأمر لا يصلح، يعني هذا الملك، إلا للرجل يأكل ويطعم، يعني يدخل الناس معه فيها. وكانت في ابن عمر غفلة عن هذا الأمر ولا يريده، فقال له ابن الزبير: افطن وانتبه، يعني إنك أنت لو أطمعت الناس في أن يشاركوك في الملك يبايعونك. فقال: والله لا أرشو عليها شيئا أبدا، يعني هذه أمانة وليست فيها رشوة أو فيها إطماع، إنما هو على الولاية. لكن سبحان الله، هذا له طريق وهذا له طريق. وقال أبو موسى: يا ابن العاص، إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعدما تقارعت بالسيوف، فلا تردنهم في فتنة، ينصحون لبعضهم رضي الله عنه. وكان عمرو بن العاص قد عود أبا موسى أن يقدمه في الكلام، يعني خلي يتقدم قبله ويقول: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسن مني فتكلم. فتعود ذلك أبو موسى أن يكون هو اللي يبدأ بالكلام، وأراد عمر بذلك كله أن يقدمه في خلع علي. فلما أراده عمر على ابنه وعلى معاوية فأبى، وأراد أبو موسى ابن عمر فأبى عمر. قال له عمر: خبرني ما رأيك أنت يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه، هذا اجتهاد خاطئ منه، قال: أرى أن نخلع هذين الرجلين، يعني الذين علي ومعاوية رضي الله عنهم، ونجعل الأمر شورى، فيختار المسلمون لأنفسهم من أحب. لا شك أنها ستكون فوضى، ليست مثل الشورى الذي كانت في وقت عمر الستة وأمره منضبط ولم تكن ثمة فتنة. لكن هذا اجتهاد من أبي موسى ولم يكن في محله، سبحان الله، اجتهد وأخطأ وله أجر، لكن الأمر كان خطير جدا، لذلك سننظر كيف. فقاله عمر: الرأي ما رأيت، مدام أن ترى أن نخلع الرجلين الرأي ما رأيت. ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن لا يخلع معاوية، لأن معاوية أرسله ما أمره أن يخلع، وهو يعرف رأي معاوية، ووجد هذه أنها فرصة أن ينحل هذا الاجتماع بعدما انحل الحرب في صفين، والحرب خدعة، انحلت بالحكمين، ينحل هذا الاجتماع على لا شيء، ويبقى الأمر على ما هو عليه حتى يؤتي الله الملك من يشاء، والله يؤتيها المفضول ويؤتيها الفاضل، الدنيا ليست عند الله شيء. فقال له عمر: الرأي ما رأيت، أن نخلع هذين الرجلين، يعني هو ما قال أن نخلع، قال: الرأي ما رأيت، مدام هذا رأيك. فأقبل إلى الناس وهم مجتمعون، فقال عمرو بن العاص: يا أبا موسى، أعلم الناس أن رأينا قد اتفق. فتكلم أبو موسى وقال: إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله به أمر هذه الأمة. فقال عمرو بن العاص: صدق وبر، تقدم يا أبا موسى فتكلم. فتقدم أبو موسى فقال عبد الله بن عباس، وكان هو الداهية الذي يوازي عمرو بن العاص، قريش سبحان الله قوم دهاه، في مسند أحمد أن الله أعطى الرجل عقل رجلين منهم، ما يصلح معهم أحد من أهل اليمن أو أحد من، ما يصلح إلا واحد منهم أو من طبقتهم أو من قبائلهم أو من حولهم اللي يستطيع أنه يعني يكافئهم في هذا. فقال ابن عباس: ويحك، إني لأظن الرجل قد خدعك، إن كنتما قد اتفقتما على الأمر فقدمه يتكلم به قبلك، ثم تكلم أنت بعده، فإني لآمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينكما، فإذا قمت في الناس خالفك. سبحان الله، كأنه يعني صدق عمر اللي يقول: من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه. سبحان الله، من أقوى علامات الدهاء والذكاء والفراسة أن تعلم المستقبل قبل أن يقع، وليس علم الغيب، لكن مثل الرؤية ومثل غير، لكنك بالفراسة تعلم ما ستؤليه الأمور، عندك انتظام في عقلك بحيث تعرف السنن وتعرف الأمر أين يذهب. فابن عباس حذر أبي موسى، قال: لا تتقدم في الكلام، قد يكون اتفقتم على شيء وقد زور عمرو بن العاص في نفس الشيء آخر، لأنه الآن مثل ما هو في الحرب، يعني الآن خدعة المسألة، من يفوز يعني، رضي الله عنهم جميعا، وكلهم اللي ندم واللي هذا كلهم، حتى سعد بن وقاص اللي حضرها يقولون ذهب واعتمر من بيت المقدس، وهو لا شارك ولا شيء بس حاضر فقط. هذه سبحان الله فتنة خبطت، والحمد لله رفع الله أمرها بعدما تعلم المسلمون منها العبر، والصحابة تزكوا إن شاء الله وتنقوا. وعمر بن العاص ذكرنا شريط وفاته وأنه ندم قال يا ليتني مت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أدخل في شيء من هذه الأمور، لكن الحمد لله. فأبو موسى لم يقبل بوصية عبد الله بن عباس وقال إن قد اتفقنا، وقال أيها الناس، يقول أبو موسى إن قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو بن العاص عليه، وهو أن نخلع عليا ومعاوية ثم يولي الناس أمرهم من أحب، ألا وإني قد خلعت عليا وخلعت معاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه أهلا، ثم تنحى رضي الله عنه. فأقبل عمرو بن العاص فقال إن أبا موسى قد قال ما سمعتموه وخلع صاحبه، وأنا أخلع عليا كما خلعه وأثبت معاوية، فإنه ولي بن عثمان بن عفان وهو الطالب بدمه وهو أحق الناس أن يقوم مقام عثمان. يقوله عمرو بن العاص، فيقال أن سعد بن وقاص قال ما أضعفك يا أبا موسى عن عمرو ومكايد عمرو، يعني وعن دهائه. فقال أبو موسى ما أصنع، وافقني على أمر ثم نزع عنه. وقال ابن عمر انظروا إلى ما صار أمر هذه الأمة إليه. سبحان الله. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كلمة، وقال ابن عباس كلمة، يعني فانفض الناس سبحان الله على أنه ما حد يطيع أحد خلاص، يعني لا أحد، أهل العراق لو بخالعين علي وأهل الشام ما خلعوا معاوية، يعني انتهت كما بدأت. ويقال أن شريح بن هاني اللي كان أرسله علي أمير العليم أقبل على عمر فضربه بالصوت، فحمل ابن عمرو بن العاص على شريح فضربه بالصوت وحجر الناس بينهم أو حجز الناس بينهم. والتمس أهل الشام أبا موسى ليبايع لمعاوية، فهرب إلى مكة رضي الله تعالى عنه، واتخذ خصا في مكة في شعب اسمه شعب أبي موسى قريب من الحرم، اتخذ خص يعني مثل عشة صغيرة، وبقي فيها حتى مات رضي الله عنه معتزلا للناس متعبدا في مكة، وقال لا لست من هذه الأمور لا في أولها ولا في آخرها، خلاص انتهى الموضوع. فأهل الشام أرادوا أن يجبروا أبا موسى أن يبايع لمعاوية، أبو موسى مفوض يعني حكمه ملزم، لكنه هرب إلى مكة وجلس فيها إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. ورجع عمر وأهل الشام إلى معاوية فسلموا عليه بالخلافة، ورجع ابن عباس وشريح بن هاني إلى علي، وكان علي رضي الله عنه ينتظرهم وأخبره الخبر، انتهى الموضوع يعني. وفيما بعد يقول أن هذه قصة لم تحدث، هذه حدثت في المدينة، موجودة في كتب الحديث أن معاوية رضي الله عنه كان يسمع أنها المدينة يقولون أن ابن عمر أولى بالخلافة من معاوية، هذا بعد ما استتب الأمر، فخطب الناس وقال من كان يظن أنه أولى منا بهذا الأمر فليخرج لنا قرنه نضربه بالسيف. وكان ابن عمر حاضر في الخطبة هذه ومحتبي، قال فهممت أن أطلق حبوتي وأتكلم وقال وأقول أحق به من سبقك وأباك إلى الإسلام وقاتلك وأباك على الإسلام يعني، قال فذكرت أنها كلمة تفرق الجماعة وتسفك بها الدماء، وما وعد الله في الجنان أحب إلي من ذلك، فاحتسبته عند الله وسكت. فلما انصرف ابن عمر إلى منزله جاء حبيب بن مسلمة قال ما منعك أن تتكلم حين سمعت معاوية يتكلم؟ قال خشيت من الدماء ومن تفريق الجماعة. فقال حبيب بن مسلمة وفقك الله عصمك الله. هذا وردت في الصحيح. سبحان الله، ابن عمر ما يريد لا ينافس في هذا الأمر ولا انتهى الموضوع، انتهى موضوع الحكمين كما بدأ خلاص، يعني ما صار له لا أول ولا آخر. أراد علي أن يبعث أبا موسى، لما أراد علي أن يبعث أبا موسى للحكومة، الحين نرجع لعلي، تورط من ناس ثاني، المارقة رضي الله عن علي كان يكافح على كل الجبهات. أتاه رجلان من الخوارج وهم زرعة الطائي وحرقوس بن زهير، هذا اللي كان من قتلة عثمان ثم زبن عند بني سعد جماعة من تميم وحماه 6000 ومنعوه. فقال حرقوس هذا أظنه اللي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، هو هذا حرقوس، هو اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، أظنه هو. فقال له لا حكم إلا لله، كيف ترسل أبو موسى الحكومة؟ لا حكم إلا لله. فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، سبحان الله، وأرسل هذه الكلمة. علي سبحان الله، علي كامل في صفات كثيرة، فقيه ومتكلم وفي العربية سبحان الله، حتى خطبه الآن تعتبر ذروة البلاغة وشعره ورأيه، لكن ما جت له الأمور على ما يبي سبحان الله العظيم وخيره. فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله، ونحن ما نحكم إلا الله عز وجل، ولكن الله أمرنا بتحكيم الرجال. فقال حرقوس تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال علي قد أردتكم على ذلك، يعني يقول اترك التحكيم وانقض اللي بينك وبينهم خلنا نقاتلهم. قال علي قد أردتكم على ذلك لما كنا في الحرب فعصيتموني، فلما كنا في السلم وكتبنا بينه وبين القوم كتبا وشرطنا شروطا وأعطينا عهودا تقول انقض العهد. سبحان الله، وقد قال الله أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقال حرقوس إن هذا التحكيم ذنب يجب أن تتوب عنه. فقال علي ما هو بذنب، ولكنه عجز في الرأي وقد نهيتكم عنه ولكنكم أهل العراق. فقال زرعة يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال لنقاتلنك أنت، ونطلب بذلك وجه الله تعالى. فقال علي بؤسا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح. فقال وددت لو كان ذلك. سبحان الله، فخرج الاثنين من عنده زرعة وحرقوس يحكمان، هذا خروج المحكمة اللي هم الخوارج. فخاطب علي ذات يوم فحكمت المحكمة في جوانب المسجد وقالوا لا حكم إلا لله، لا يصايحون كطريقة الخوارج دائم إذا خطب واحد يسوون مثل الأشياء هذه إلى يومك هذا. فقال علي الله أكبر، كلمة حق أريد بها باطل، إن سكتوا غممناهم وإن تكلموا حججناهم وإن خرجوا علينا قاتلناهم. إيه رجل هذا الكلام، إن سكتوا يقعد السم في بطونهم، وإن تكلموا فالحجج جاهزة، وإن خرجوا علينا قاتلناهم. فلما صلى علي وقف واحد على باب المسجد، والله كأنك ترى اليوم اللي حاصل. فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وعلي كان يقرأ في سورة ثانية، فقطع علي قراءته لما سمع كلامه وقرأ آخر الروم، قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال وثب يزيد بن عاصم المحاربي فقال الحمد لله غير مودع ربنا ولا مستغنى عنه، اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في ديننا، إن إعطاء الدنية في ديننا إدهان في أمر الله وذل يرجع بأهله إلى سخط الله. يا علي أبي القتل تخوفنا، أما والله إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات، ثم لتعلم أينا أولى بها صلية. لا إله إلا الله، والله إن هذا أدركناه ورأيناه بأعيننا. سبحان الله، لكل قوم وارث، يخرجون إلين يخرجون مع الدجال هؤلاء. ثم خرج هذا المحاربي يزيد بن عاصم هو وإخوة له ثلاثة، فقتلوا مع الخوارج بالنهروان، وأصيب أحدهم في النخيلة بعد ذلك. ثم خطب علي يوما آخر خطبة الجمعة، فقام رجل وقال لا حكم إلا لله، كل ما خطب علي قام يقاطعونه لا حكم إلا لله. ثم توالى عدة رجال يحكمون، فقال علي الله أكبر، كلمة حق أريد بها باطل، أما إن لكم عندنا معشر المحكمة ثلاثا ما صحبتمونا، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا على الكفار، ولا نقاتلكم حتى تبدؤون أنتم بالقتال، وإنما نحكم فيكم أمر الله. ثم رجع إلى مكانه في الخطبة وكان حليما سيدا رضي الله تعالى عنه. ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضا فاجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراهسبي، تقدم الحديث هذا، فخطبهم وزهدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفس كأنك ترى اليوم. ثم قال اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه البدع المضلة وهذا الأمر والمنكر العظيم. سبحان الله، الخروج عن الجماعة هو أول الشر. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة من ولاه الله أمركم فإنها تخرج الغل. هؤلاء سبحان الله أول أمرهم انفردوا بحلقة في مسجد الكوفة، فجاءهم ابن مسعود وأنكر عليهم وطردهم، فبنوا مسجد في ظهر الكوفة لهم، فجاء ابن مسعود وهدم المسجد. قال فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. أولهم كذا الانفراد عن المسلمين بحزب بمكان بطرق سرية، إذا رأيتهم يقول عمر بن عبد العزيز إذا رأيت القوم يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فقال له حرقوس بن زهير إن المتاع بهذه الدنيا قليل، يقول لهم وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار المنكر فإن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الخوارج الأولين فيهم ميزة، على الأقل فيهم صدق يعني في شرهم هذا، في المعتقد اللي هم فيه والمروق اللي هم يصدقون، لكن خوارجنا اللي وجدناهم لا، أكثرهم منافقين، تجد له 60 وجه، حتى بعضهم أعوذ بالله ما يترفع عن الكبائر والقذر والفواحش والسرقات وترك الصلوات، أولئك أعوذ بالله راكبهم الشيطان عاكس الطريق، يعني مثل اللي يمشي عاري في الشارع ويضحك عليه اللابسين نفس الطريق. هو هذا ولد الحين يضحكون على علي، علي كان في أجمل لباس وهم عراه، وهم يقولون لا حنا اللي على حق وانتم اللي، هذا نفس كأنك ترى هذا وأشد سبحان الله. فمن زين له سوء عمله قال الصحابة هم والله الخوارج، فرآه حسنا. وأيضا قال علي قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعهم هؤلاء. وقام حمزة بن سنان الأسد وقال يا قوم إن الرأي ما رأيتم فولوا أمركم رجلا منكم فإنكم لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها وترجعون إليها. خلاص انفردوا الآن. فعرضوا الإمارة على زيد بن حسين الطائي فأبى، فعرضوها على حرقوس بن زهير فأبى، فعرضوها على حمزة بن سنان فأبى، هذا صاحب الرأي الأسد، عرضوها على شريح بن أوفى العبسي فأبى، فعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقال هاتوها، أما والله لا أخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. فبايعوه 10 خلون من شوال. التحكيم كان في رمضان، وهذا الحين في شوال، وكان يقال له ذو الثفنات. إذن معاوية رضي الله عنه قتل في آخر 35، عام 35 آخرها، باقي منها 12 يوم، و36 كان فيها الجمل، وكان فيها معركة، يعني عام 36 هذا كان فيه الجمل في منتصفه، ثم إنهم في آخره ذهب علي للشام، ثم امتنعوا المحرم عام 37، ثم حكموا في عام 37 في رمضان، ثم خرج الخوارج وبايعوا ذو الثفنات في شوال عام 37. يعني الأحداث هذه كلها في سنتين، ما كمل الآن سنتين في مقتل عثمان. يسمونه ذو الثفنات، يقولون في جبهته مثل ركبة العنز من السجود. الحمد لله العافية، يا رب لك الحمد العافية، الله لا يفتننا ولا يزيننا في مكروه. قال ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوف العبسي، فقال ابن وهب اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله، فإنكم أهل الحق والباقين كلهم أهل الباطل. قال شريح نخرج إلى المدائن، مدائن كسرى، فننزلها ونأخذها بأبوابها ونخرج سكانها منها ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. فقال زيد بن حسين إنكم إن خرجتم مجتمعين اتبعتم، ولكن اخرجوا وحدانا مستخفين، فأما المدائن فإن بها من يمنعكم، ولكن سيروا حتى ننزل جسر النهروان جهة بغداد كذا، وتكاتبوا وتكاتبوا إخوانكم من أهل البصرة فتجتمعون بعيد عن علي وبعيد عن الناس. فقالوا هذا هو الرأي. فكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمونهم اجتمعوا عليه ويحثونهم على اللحاق بهم، وسير الكتاب إليهم فأجابوه أنهم على اللحاق به. فلما عزموا على المسير تعبدوا ليلتهم تلك، وكانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وساروا يوم السبت. فخرج شريح بن أوفى العبسي وهو يتلو قول الله عز وجل، فخرج منها خائفا يترقب سبحان الله العظيم إلى قوله، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يقرؤون القرآن يقول عليه الصلاة والسلام يظنونه لهم وهو عليهم. وخرج معهم طرفة بن عدي بن حاتم الطائي، سبحان الله، شوف بعض أبناء الصحابة ابتلوا بهذا. وكان خباب قد ضرب ابنه ضربا عظيما، رآه في أولها، رآه جالسا مع قوم يذكرون الله، فلما رجع البيت وإذا هو قد جهز له الجريد الأخضر، فضربه ضربه ضربه، فقال يا أبتي إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. قال ما لي أراك مع العمالقة. وكان معهم عبد الله بن خباب، يعني في بداية الأمر سبحان الله، عبد الله بن خباب قتلوا هؤلاء، هو اللي كان يجلس معهم في جلساتهم لولا أن والده منعه، قتلوه بقر وبطن امرأته، ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة سبحان الله، لأنه معكوس راسه، هو ذحين يحسب أنه دور الجنة في هذا كما فعلوا مع علي، الله المستعان. المهم يقول فاتبعه عدي بن حاتم فلم يقدر عليه، فلت منه ابنه، فانتهى علي المدائن، عدي بن حاتم المدائن، ثم رجع، لم رجع، قتل معهم في ماضن، سيأتي خبر هذا ابن عدي بن حاتم طرفه. فلما بلغوا سباط، فلما بلغ سباط يعني عدي لقيه عبد الله بن وهب الراسبي اللي هو أميرهم بنحو 20 فارسا، فأراد عبد الله بن وهب أن يبدأ بعدي بن حاتم فيقتله. خلنا نبدأ بالصحابة دحين نصفيهم. فمنعه عمرو بن مالك النبهاني وبشر بن زيد البولاني، هؤلاء اثنين من نبهان وبولان، هذا من طي، وعدي بن حاتم زعيم طي، قال لا هذا شيخنا اترك. وأرسل عدي إلى سعد بن مسعود الثقفي اللي هو عم المختار عامل علي بن أبي طالب على المدائن، أرسل علي عدي بن حاتم يحذره أمرهم، قلت تراهم رايحين جهتكم. فأخذ أبواب المدائن أنت سعد بن مسعود وخرج في الخيل واستخلف على المدائن ابن أخيه المختار بن أبي عبيد، هذا الكذاب اللي سيأتي لخبر فيما بعد، وسار في طلبهم. هم نول يبون المدائن ذحين يبون السلامة. فأخبر عبد الله بن وهب الراسي بخبره فخالف طريقه، طريق المدائن. المدائن وانت خارج من الكوفة تكون طريقك وانت متجه كذا إلى جهة الشام، لكن رجع إلى جهة بغداد، قال وسار على بغداد، هي كانت تنطق بغداد يعني بالذال، وأحيانا تنطق بغدان وهي من أسماء الفرس، كانت بليدة ما في شيء، بعدين صارت هي العاصمة سبحانه. قال فسار إلى بغداد ولحقهم سعد بن مسعود الثقفي إلى الكرخ في 500 فارس عند المساء. فانصرف إليهم عبد الله بن وهب في 30 فارس فاقتتلوا ساعة وامتنع القوم منهم، هؤلاء الخوارج وهم مستقتلين يعني خلاص مستذبح، عند عقيدة فاسدة يريد يموت عليها، ما في حيلة هذا. فقال أصحاب سعد بن مسعود لسعد ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأتك فيهم أمر من علي، خلهم واكتب إلى أمير المؤمنين فإن أمرك باتباعهم اتبعتهم وإن كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك، فأبى عليهم. فلما جن عليهم الليل خرج عبد الله ابن وهب فعبر دجلة إلى أرض جوخة وسار إلى النهروان من جهة ثانية، فوصل إلى أصحابه وكانوا قد أيسوا منه وقالوا إن كان هلك ولينا الأمر زيد بن حسين أو حرقوس بن زهير. وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم، فردهم أهلوهم رغما عنهم، منهم القعقاع بن قيس الطائي عم الطرماح بن حكيم وعبد الله بن حكيم البكائي. وبلغ عليا أن سالم بن ربيع العبسي يريد الخروج فأحضره عنده ونهاه ووعظه فانتهى. سبحان الله صارت مثل الآن، الواحد بس ينتبه لولده لا يروح مع الخوارج ولا يتأثر بأفكار الخوارج، كل ما سمعون هذا يطلع معهم راحوا يناصحونه، هو اللي يلحق، حتى عادي ما لحق على ولده سبحان الله العظيم. ولما خرجت الخوارج من الكوفة أتى عليا أصحابه فبايعوه وقالوا نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت، فشرط لهم على سنة رسول الله وكتاب الله، يعني ليست أمر مطلق. فجاءه ربيعة الخثعمي بن أبي شداد وكان شهد معه الجمل وصفين وكانت معه راية خثعم، فقال له بايع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ربيعة على سنة أبي بكر وعمر. فقال له علي ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان على شيء من الحق. فبايعه فنظر إليه علي في فراسه فقال أما والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخارجة فقتلت، وكأني بك وقد وطئتك الخيل بحوافرها. وكان مع علي يحمل راية خثعم ربيعة بن أبي شداد الخثعم. قال فقتل يوم النهروان مع خوارج البصرة ووطئته الخيل بحوافرها. سبحان الله، الآن علي سيتكلم عن أمور المستقبل يراها رأي العين لأنه أخبر بالوحي. وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في 500 رجل وأمروا عليهم مسعر بن فدكي التميمي، سبحان الله هذا أيضا مضى الخبر مع علي. فعلم بهم ابن عباس فأتبعهم أبو الأسود الدؤلي، وكان ابن عباس أمير البصرة، فلحقهم بالجسر الأكبر فتواقفوا حتى حجز بينهم الليل وأدلج مسعر بأصحابه وأقبل يعترض الناس، يعني كل من يأتيه يقتلونه، وعلى مقدمته أشرس بن عوف الشيباني، وسار حتى لحق بعبد الله بن وهب في النهروان. فلما خرجت الخوارج وهرب أبو موسى إلى مكة رضي الله تعالى عنه ورد علي بن عباس إلى البصرة، قام في الكوفة فخطبهم فقال الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندامة، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري ونحلتكم رأيي، لو كان لقصير أمر، هذا مثل في الجاهلية قصير مشهور لقصة مع جذيمة الأبرش، لو كان لقصير أمر أو رأي ولكن أبيتم إلا ما أردتم، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن يعني دريد بن الصمة أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغدي، ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين على أن يحيى ما أحيى القرآن ويميت ما أمات القرآن لم يوفقا، فحكم بغير حجة بينة ولا سنة ماضية بخلع من اتفق المسلمون عليه، فاستعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين. يقول علي، يقول نستأنف أمرنا، يعني الصفين كان بينهم وبين اجتماع الكلمة كلها شعرة واحدة، فرفعت المصاحف وجاءت الحكومة وما حصل شيء. فقال علي نستأنف أمرنا حتى يستوسق أمر المسلمين. هو الآن يخطب الجمعة، يقول السبت والأحد الاثنين تصبحون في معسكركم ظاهر الكوفة يوم الاثنين. ثم نزل وكتب إلى الخوارج في النهروان: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زيد بن حسين وعبد الله بن وهب ومن معهما من الناس، أما بعد، فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيناهما حكمين لم يوفقا ولم يعمل بالسنة ولم ينفذ القرآن، فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا إلينا، فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه، وهو أن نحرص على اجتماع المسلمين على إمام واحد. فكتبوا إليه: أما بعد يا علي، إنك لم تغضل لربك وإنما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك أمام الناس إنك كافر وتستقبل التوبة نظرنا فيما بعد بعد ذلك في أمرنا، بس أهم شيء في مسجد الكوفة تشهد على نفسك أنك كافر ثم تقول أتوب الله من الكفر، سبحان الله العظيم، وإلا فقد نابذناك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فلما قرأ كتابهم علي رضي الله عنه أيس منهم ورأى أن يدعهم ويمضي بالناس، اتركهم محجورين في النهروان في بغداد حتى يلقى أهل الشام فيناجزهم، فقام في أهل الكوفة فحمد الله وأثنى عليه. خلاص علي ما أهل العراق إذا قالوا من يمين راحوا يسار. ثم قال: أما بعد، فإن من ترك الجهاد في الله وأدهن في أمر الله كان على شفا هلكة إلا أن يتداركه الله بنعمته، فاتقوا الله وقاتلوا من حاد الله ورسوله وحاول أن يطفئ نور الله، قاتلوا الضالين أو المخطئين الذين ليسوا بقراء القرآن ولا فقهاء في الدين ولا علماء في التأويل أهل الشام، والله لو ولي عليكم أهل الشام لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل ولأصبحت هرقلية ملكية، فتيسروا للمسير إلى أهل المغرب، يسمون الشام أهل المغرب، وقد بعثنا إلى إخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم، فإذا اجتمعتم شخصنا إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكتب إلى عبد الله بن عباس: أما بعد، فإن خرجنا إلى معسكرنا في النخيلة وقد أجمعنا إلى المسير إلى أهل المغرب، فاشخص إلى الناس حتى يأتيك رسولي وأقم حتى يأتيك أمري والسلام عليك. فقرأ ابن عباس الكتاب: فاشخص إلي الناس، يعني أرسلهم إلي. فقرأ ابن عباس الكتاب على الناس، كتاب أمير المؤمنين وإمام المسلمين، وندبهم مع الأحنف بن قيس، فما شخص منهم إلا 1500، فخطبهم وقال: يا أهل البصرة، أتاني كتاب أمير المؤمنين ولي أمر المسلمين، فأمرتكم بالنفير إليه، فلم يشخص منكم إلا 1500، وأنتم 60,000 مقاتل سوى أبنائكم وعبيدكم، ألنفروا إليه مع جارية بن قدامة السعدي، ولا يجعلن رجل على نفسه سبيلا، فإني سأوقع بكل من وجدته متخلفا عن دعوة أمير المؤمنين عاصيا لإمامه، ولا يلومن رجل إلا نفسه. فخرج جارية واجتمع إليه 1700 مع 1500 من 60,000 غير الأبناء والعبيد، فوافوا عليا وهم 3,200. هذول ما يصلح لهم للحجاج، الحجاج يقول، لأن ابن عباس يتوقع من الدم، الحجاج ما يتوقع، الحجاج يقول 3 أيام إذا لقيت واحد في شوارع الكوفة فدمه هدر سأقتله في الطريق، فما بقي في الكوفة إلا النساء، يعني ما يصلح إلا كذا. قال: فتوافى أهل البصر عند علي وهم 3,200، 1,500 و1,700، فجمع إليه رؤوس أهل الكوفة ورؤوس الأسباع ووجوه الناس، فحمد الله واثنى عليه وقال: يا أهل الكوفة، أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحق وأصحابي، بكم أضرب المدبر وأرجو تمام طاعة المقبل، قد استنفرت أهل البصرة فأتاني منهم 3,200، فليكتب لي رئيس كل قبيلة، رئيس كل قبيلة ما في عشيرته من المقاتلة وأبناء المقاتلة الذين أدركوا سن القتال وعبدان عشيرته ومواليهم، ويرفع ذلك إلينا. فقام إليه سعيد بن قيس الهمداني، هذا كان معه من البداية، فقال: يا أمير المؤمنين، سمعا وطاعة، أنا أول الناس أجاب ما طلبت. وقام معقل بن قيس، وقام عدي بن حاتم، وقام زياد بن خصف التيمي تيم بكر، وقام حجر بن عدي الكندي، وأشراف الناس والقبائل، فقالوا مثل ذلك، وكتبوا إليه ما طلب، وأمروا أبناءهم وعبيدهم أن يخرجوا معهم ولا يتخلف منهم متخلف، فرفعوا إليه 40,000 مقاتل من أهل الكوفة، و17,000 من الأبناء ممن أدرك سن القتال، و8,000 من الموالي والعبيد، فكان جميع أهل الكوفة 65,000، 40,000 و17 و8 25، 17 أبناء و8 عبيد و40,000 منهم 65، وأهل البصرة 3,200 رجل، يعني المجموع 68,200 مقاتل. وكتب علي إلى سعد بن مسعود في المدائن يأمره بإرسال من عنده من المقاتلة، وبلغ عليا أن الناس يقولون لو أن عليا سار بنا إلى قتال هذه الحرورية فإذا فرغنا منهم توجهنا إلى قتال أهل الشام. فقال لهم علي بلغني أنكم قلتم كيت وكيت، وإن غير هؤلاء الخارجة أهم إلينا حتى يجتمع أمر المسلمين، فدعوا ذكرهم وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كما يكون جبارين ملوكا يتخذون عباد الله خولا. فناداه الناس سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت. وقام إليه صيفي الشيباني قال يا أمير المؤمنين نحن حزبك وأنصارك، نعادي من عداك ونشايع من أناب إلى طاعتك من كانوا وأينما كانوا، فإنك إن شاء الله لن تؤتى من قلة عدد وضعف نية أتباع. يكفي هذا اليوم، أطلنا شوي.